لأن هذه أنثى. ونحن قلنا يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهما أبو أبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب عمومة يدخل فيها العم الشقيق والعم لأب والعم لأم. ليش؟ لأنه هذا بأنثى، وكل واحد من الحواشي أذى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخوة من الأم. طيب إذن نقول العموم يدخل فيها العم الشقيق العمام الأشقة والعمام لأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب ابن عم شقيق، ها؟ بنت عم شقيق، لا ابن بنت عم شقيق، هذا غير وارث أصلا. طيب ذو النعمة، من ذو النعمة؟ صاحب الولاء المعتق، لقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك لك زوجك. فذو النعمة هو السيد الذي أعتق العبد، فإن الأسياد الذين أعتقوا العبيد من العصبة. كم الجهات الآن؟ خمسة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. طيب فمن نقدم؟ قال فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد في القوة. بعد واضح بالعين، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. هذا التقييد. نبدأ بذي الجهة فنقدم أسبقهما جهة، فالعاصب من البنوة مقدم على العاصب من الأبوة. لماذا؟ لأنه أسبق جهة، والعاصب من الأبوة مقدم على العاصب من الأخوة، والعاصب من الأخوة مقدم على العاصب من العمومة، والعاصب من العمومة مقدم على العاصب من الولاء. فنبدأ بالجهة. طيب فإذا هلك هالك مثلا عن أب وعن ابن ابن ابن ابن، فمن العاصب؟ الابن النازل. ليش؟ لأن الجهة البنوة، لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. يعني فإذا صار أسبق جهة فهو يرحمك الله فهو أولى بالتعصيب وإن نزل. واضح يا جماعة؟ طيب يقول ومثال آخر: أخ شقيق وأبو جد. نقدم أبا الجد لأنه أسبق جهة. طيب ثم بعد ذلك إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب، ولهذا قال ثم الأقرب، فنقدم الأقرب. فمن الأقرب؟ هو الذي يتصل بالميت أولا، هذا هو الأقرب الذي يتصل بالميت أولا. فإذا هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ، كم ذولي؟ لا أظن سبعة. ها؟ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ها؟ سبعة. ابن أخ، ها؟ طيب وعن ابن عم، لا مو عن ابن، عن عم، لأنه أسبق جهة. أسبق جهة.